هناك، ذاك هو بيتنا. مهلا يا بني، فأنا لا أقدر على الركض. لم يبقى إلا القليل، أسرعي، وصلنا. إذا لم أبقى حيا، أعتني بيوسف، فما زال صغيرا، عدني. لا يا رحيل، ما هذا الكلام؟ أنت حتما ستبقين حيا، والآن اهدئي وعديني بأنك ستصمدين من أجلنا، فنحن بحاجة إليك. لم يبقى إلا القليل من الوقت ويولد الطفل. ما معنى هذا؟ ألن تبقى أمي حية؟ أنا لا أدري يا بني، أنا لا أدري. أرجوك افعل شيئا أبي، أولست نبي الله؟ بلى بلى، أنا كذلك يا بني. افعل شيئا لتبقى أمي حية. أنا لا يسعني إلا الدعاء، فالحياة والموت بيد الله تعالى. إلهي أستودعك زوجي رحيل، إلهي نجها حتى يولد الطفل سالما، إنها عاجزة وضعيفة، إلهي نجها. شكرا لله، شكرا لله، شكرا لله، شكرا لله. أمي، يوسف تعال وانظر إلى أخي. ولد ظريف، لقد بدأت أحبه كثيرا منذ الآن أمي. وأنا متأكدة أنه يحبك كثيرا. أبي أخبرني، ماذا تحب أن تسمي أخي الصغير؟ سنسميه بنيامين، ما رأيك بني؟ أتحب هذا الاسم؟ بنيامين هو اسم جميل ورائع جدا. بني أعطني يدك، أريد أن أقول لك شيئا. عليك أن تعتني بأخيك جيداً، فهو صغير جداً لا يستطيع أن يعتني بنفسه. أنت وأبوك عليكما أن تعتنيا ببنيامين جيداً. أمي، أمي، لما تركتني وحيداً أمي؟ أمي، يستحسن أن تأخذ يوسف إلى الخارج. قم يا بني قم، إنها مشيئة الله، فهي لن تعود أبدا، من الأفضل أن تخرج معي. هيا يا بني. ألا يمكن لأمي أن تعود إلى الحياة إذا شئت أنت؟ هذه هي الحال، فأمك لن تكون بيننا بعد الآن. ولكني سأشتاق إليها كثيرا. أنت لست وحيدا يا بني، فلديك أنا وإخوتك الكبار وأخوك الصغير بنيامين. صحيح يا أبي، ولكن أريد أن أرى أمي الآن. انظر إلى السماء، إلى النجوم المتلألئة. إلى أي منها يا أبي العزيز؟ تلك التي تشع بقوة. كلما اشتقت إلى أمك رحيل يا بني، انظر إلى السماء وفكر بها. عندما أنظر إلى السماء يمكنني أن أراها؟ حينها ستكون هي معك. أمي، أمي، لن أنساك أبدا، كنت أعلم أنك لن تتركيني وحيدا. أحبك يا أمي، أحبك كثيرا. Thank you. لقد اشتقت أن أراك إلى جانبي. بني لما تنام هنا؟ ولكن إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ ما التي ذهبت؟ عما تتكلم يا بني؟ إلى أين تذهب في هذا الوقت من الليل؟ تمهل. ما الأمر يا يوسف؟ ماذا حصل؟ تلك كانت موجودة هنا. ما هي تلك؟ بماذا حلمت يا يوسف؟ في البداية رأيت أمي، ثم رأيت الشمس والقمر. وأحد عشر نجمة يسجدون لي. ما تفسير هذا المنام؟ ماذا قلت؟ صدقني، رأيت ذلك حقا. طبعا أصدقك بني، فأنت سوف تصل في المستقبل إلى مقام رفيع يعظمك فيه إخوتك جميعهم. تذكر يا بني ألا تخبر أحدا بما رأيت. لما لا أخبر أحدا؟ فما هو سر هذا المنام؟ ستفهم ذلك عندما تكبر. والآن اذهب واخلد إلى النوم. كما تشاء، ولكن ألن تأتي معي؟ بلى يا بني بلى، اذهب وسألحق بك بعد قليل. إلهي، إني أعلم أنك اصطفيت ابني يوسف من بين عبادك. إلهي، أنت تعلم كم أحب ابني يوسف من صميم قلبي، فأسألك أن تقيه من بلاء الدنيا ومصائبها، وأن تسدد خطاه. الآن سيبدأ عملي، سأقوم بعمل ينسيك عبادة الله. من عساه يكون في هذا الوقت من الليل؟ تمهل تمهل، أنا آتٍ. تمهل قليلا سأفتح. أبي يوسف، القمر والنجوم، سمعت ذلك بأذني هاتين. أبي ويوسف، خبر هام جدا، أمر مهم جدا. هناك القمر والنجوم. هو قال ذلك. الأمر مهم جدا، الأمر مهم جدا. ما الأمر؟ لما تثير كل هذه الجلبة؟ حسنا، إنه جاد، يبدو أنه يحمل أخبارا مهمة. أنا سمعته بنفسي بأذني هاتين. تفضل اشرب هذا الماء ثم أخبرنا بالتفاصيل. هيا أخبرنا. اسمع، كنت أنا في الخارج. ماذا كنت تفعل خارجا في هذا الوقت من الليل؟ رأيت يوسف يخرج من حجرته ثم تبعته. هذا رائع، ماذا بعد؟ هيا أكمل الباقي. هيا يا جاد أخبرنا بالمزيد، أخبرنا. أخبر يوسف أبي بأن القمر والنجوم نزلت إليه ورفعته نحو السماء، ثم طلب منه ألا يخبر أحدا بهذا المنام. وماذا حصل بعد؟ هذا كل شيء. هذا يعني أنك أيقظتنا في هذا الوقت من الليل تخبرنا بمنامك هذا؟ لحظة، هناك أمر آخر عليك أن تسمعه جيدا. حسنا تكلم. بعد ذلك قال إن يوسف سيصل إلى مقام مهم ويجب علينا جميعا أن نعظمه فيه، صدقاني. أيقظ الجميع فورا باستثناء يهودا. هيا أسرع يا بنيامين، لقد وصلنا. السلام عليكم. أهلا يا أخي العزيز يوسف، ماذا ليس لديك مكان تجلس؟ سوف أتناول الفطور فيما بعد. بعدها ستسرع إلى أبي لتخبره بأننا لم نفسح لك مكانا. لا أبدا، ولما أقول له ذلك؟ حسنا هيا تعال واجلس هنا. اذهب إلى أبي، أنا آت. أخبرني يا يوسف، ما الذي يضحكك الآن؟ أنا أضحك لمزحة شمعون ودان. من الأفضل لك أن تتناول فطورك عند أبي، خذ. لا، أنا أريد أن أتناول الفطور معكم يا أخي. افعل ما أقوله لك يا يوسف، اذهب. حسناً، في المرة المقبلة إذا رغبتم بالمزاح فليكن ذلك معي أنا، لنرى إن كنتم ستضحكون كما فعلتم الآن مع صغير يوسف. حسناً، أشعر الآن بالجوع حقاً. يوجد في زوادة بعض من الطعام، تعال معي. أنا أعلم جيداً من الذي فعل ذلك. لقد خلق الله القمر والنجوم لنحدد عدد الأيام، فنحن نستدل بالنجوم على الجهات، وعلينا أن نعبد الله في أوقات معينة. يوسف، أنا أكلمك، انتبه لدرسك. كنت أقول أنه يجب علينا أن نكون شاكرين لله دائما على كل نعمه علينا. السلام عليكم، عافاكم الله، أتريدون شيئا؟ السلام عليك يا أبي، لا أبدا لا نريد شيئا. السلام عليكم، عافاكم الله. عافاك الله يا يوسف، خاصة أنك تعبت اليوم كثيرا. يوسف بني، انتبه لدرسك جيدا. أجل انتبه لدرسك. حاضر أبي. لما لم تقل شيئا لأبي؟ لا جدوى من ذلك أبدا، كنا أفصحنا عما في داخلنا. لكن أبي قال إن يوسف لا يزال صغيرا، إنه لا يقوى على الحطب الثقيل وعليه أن يدرس. علينا أن نفكر في شيء ما. أريد أن أنام، لما هذه الضجة؟ تمسك بي جيدا. أظن أننا نسينا أن نركب الفرامل لها، هل أنت على ما يرام؟ أخيراً وقعت بين يدي. قل لي، لما كنت تلاحقني بالعربة السخيفة؟ لكن ذلك كان مجرد حادث. من الأفضل أن تقول ذلك لأبيك الذي أفرط في دلالك. سألقنك درسا لن تنساه. سأؤدبك الآن. ولكنني كنت فقط ألعب مع بنيامين. هاي، ماذا يجري هنا؟ أيمكنني أن أعرف ماذا تفعل؟ ليخبرني أحدكم ماذا يحدث هنا. في الحقيقة، اسمع يا أبي، الذنب كله ذنبي، كنت ألاحقه بالعربة واصطدم هو بالشجرة. لقد أخطأت الفعل يا يوسف، ولكن ليس لديك الحق في ضرب أخيك الصغير. هو لم يقصد ضربي، بل أراد الإطمئنان علي، هذا كل ما حصل يا أبي. حسنا يا أولاد، هيا إلى البيت. لا تظن أنك استطعت خداعي بهذا العمل، لن تفلت من العقاب. إذن ما رأيكم؟ ماذا لو عرف أبي بالأمر؟ لا تخف، أعدك أنه لن يعرف شيئا. أليس هناك خيار آخر؟ أخبرني، هل لديك اقتراح آخر؟ لا. على ما يبدو الجميع موافق. وماذا عن أخي يهودا؟ سأفكر له بشيء. امسك بي، فهذه التفاحة من نصيبك، يكفي أن تأتي وتأخذها مني. هيا تعال. كم هذا ممتع ونحن مستمتعون معا، نستطيع أكل جميع الفواكه. يا ليت يوسف كان معنا. أنت تعرف طباع أبي جيدا. نعم أعرف، ولكن ليته كان معنا لاستمتع كثيرا. لو كان هنا لساعدنا بوجوده، ولا استطاع أن يلعب هنا معنا. إذن يا شباب، ما هو برنامجنا غدا؟ سنذهب في نزهة وسوف نستمتع بوقتنا. حسنا يا شباب، ماذا ترغبون في أن تأكلوا غدا؟ هيا أخبروني. أنا أقترح أن نأكل الشواء وسنمرح بالتالي كثيرا. أجل، ستكون هذه أجمل نزهة قضيناها معا. سأ... سأذهب في نزهة؟ أجل صحيح، وهذا ليس كل شيء. فهناك للأسف يوسف لا يستطيع أن يأتي معنا. أبي لن يسمح له بأن يرافقنا. هاي هاي لحظة. يمكنني أن أقنع أبي بذلك. ولكن عما تتحدث؟ عن نزهة الغد التي تتكلمون عنها طبعا. يبدو أنك كنت تسترق السمع إلى حديثنا، أليس كذلك؟ لا لا لم أفعل. إذن كيف عرفت عما كنا نتحدث منذ قليل؟ كنت ألعب مع بنيامين ثم سمعت حديثكم بالصدفة. أرجوكم صدقوا ما أقوله لكم. إن سمعت حديثنا عمدا أم بالصدفة فلن يسمح لك أبي أن ترافقنا. ولكن لماذا ها؟ سأخبرك أنا. ألا تعلم أن أبي يخاف أن... نحن لا نعلم السبب، ولكننا نعلم أنه لا يريد أن تتوطد علاقتك بنا. ولكن أبي لا يرفض لي أي طلب، فهل تأخذونني معكم إذا ما أذن لي أبي بذلك؟ لن أكون شقيا، سأغسل لكم الصحون وأعد الطعام وأقوم بكل ما تطلبونه مني. إذن هل ستأخذونني معكم؟ لا يا يوسف. لكن لماذا يا يهودا؟ فلن أفعل لكم شيئا، بل سأراقبكم فقط. قلت لك لا وكفى، اذهب الآن مع بنيامين إلى المنزل. سيفسد الأمر. ولكن ما العمل الآن يا دان؟ اصبر يهودا، يهودا إن يوسف أخونا، لا يصح أن تتكلم بهذه الخشونة مع طفل صغير. اسمع يوسف، إذا تمكنت من إقناع أبي فيمكنك المجيء معنا. حقا هذا رائع، كنت أعلم أنكم تحبونني. سأذهب الآن إلى أبي لأحصل على الإذن منه لمرافقتكم. لا، ولكن لماذا ترفض يا أبي؟ لأن البراري خطرة. أنا أعدك بأنني سوف أعتني بنفسي جيدا. قد تسقط أرضا وأنت تتسلق الشجر. أعدك بأنني لن أتسلق الشجر. يمكن أن تقع في النهر يا ولدي. إن لم أقترب من النهر فكيف لي أن أقع فيه؟ ولكن أرجوك، هل تأذن لي أن أذهب معهم في نزهة؟ كلا، لن أدعك. ولكن لماذا يا أبي؟ لما لا أستطيع مرافقتهم؟ من الممكن أن يأكلك الذئب. لكن أبي، سنكون كلنا معا، يستحيل للذئب أن يأكله. أنت تحتفظ بيوسف فقط لأنك تحبه أكثر منا. من الذي قال لك ذلك يا ولدي؟ إذا لم يكن كذلك فلما لا تسمح لي بمرافقتهم؟ أيمكنني الذهاب؟ أتسمح لي بذلك يا أبي؟ أرجوك يا أبي اسمح لي أن أذهب معهم. حسنا، يمكنك مرافقتهم. لكن بنيامين سيبقى معي، فهو صغير جدا ولا يستطيع الاعتناء بنفسه. لا تحزن يا أخي، فأنا سأجلب لك معي الكثير من التفاح الشهي. أنا أستودعكم يوسف، ولا أطلب منكم سوى أن تهتموا به جيدا يا أولادي. لا تقلق يا أبي وكن مطمئنا، فأنا أعدك أنه لن يصيب يوسف أي سوء. إلهي، لا يمكنني النوم، فأنا قلق على يوسف. إلهي أستودعك ولدي، فادفع يا رب عنه كل بلاء، فإنك خير الحافظين. لو لم أسمح له بالذهاب لم فطر قلبه الصغير، والآن وبعد أن سمحت له بذلك بدأت أشعر بالقلق عليه. ابتعد أيها الحيوان، ابتعد من هنا. اللهم أستغيث بك وأستودعك ولدي يوسف. اضربه، هيا اضربه، هيا هيا يا يانو، أوقعه أرضا، أنت الفائز بالتأكيد. هيا يا دان، أوقعه أرضا، أرهي قوتك، أحسنت. هيا هيا، الأمر ليس صعبا، لقنه درسا يا دان. هيا هيا هيا، اضربه بقوة، لقنه درسا. اضربه، هيا دان. حان دوري الآن، سألقنه درسا لن ينساه. لم يكن الأمر صعبا، فلقد فزت. أنا سأتولى أمره، لا تقلق أبدا يا دان. ألا يريد أن يصارعني أحد بعد؟ هل أنتم خائفون؟ بلى، أنا مستعد لمصارعتك. يستحسن أن نلعب لعبة أخرى يمكن ليوسف المشاركة فيها، فلقد بدأ يشعر بالملل. ماذا لو أغمض يهود عينيه ونحن نختبئ؟ لست في مزاج جيد الآن للعب معكم. ولم لا؟ إنها فكرة جيدة، فأنا أريد أن ألعب أيضا. تذكر جيدا أننا اتفقنا معا وأنت وافقت معنا على ذلك. عن أي اتفاق تتكلم؟ أخبرني به أيضا. خبثاء. اعصب عيني أخيك. احرص ألا تفكر أبدا في خداعنا، أليس كذلك يا أخي؟ لن يغفر الله ذنبكم هذا. يا شباب، سيعد يهودا للعشرين، هلموا واختبئوا بسرعة. ولكن في أي مكان سأختبئ؟ هيا تعال معي يا يوسف، سأدلك على مخبأ جيد. اسمع، إذا اختبأت هنا فستفوز حتما يا يوسف. ولكن كيف سأنزل البئر؟ انزع القميص حتى لا تبتل فتصاب بالزكام. اجلس داخل هذا الدلو، فأنا سأتولى إنزالك وسأرفعك بمجرد أن تنتهي اللعبة حتى تفوز حتما. يا يعقوب، لقد حاربتني لسنين عدة وعبدت الله، فلترني كيف سينجي الله ابنك يوسف. يمكنك فتح عينيك الآن. أرأيتم سهولة الأمر؟ لقد تخلصنا منه، وأخيرا تخلصنا منه. لن يستطيع أبي أن يزعجني به بعد الآن، كف عن العبوس. ولكن بماذا سنجيب أبانا؟ إن أبي أرشدنا بنفسه للحل، كان يخشى أن يلتهم الذئب يوسف. يكفي أن نمزق قميصه ونلطخه بالدم قليلا. اللعنة عليكم، ماذا فعلتم؟ أي، كم هذا المكان بارد. هذه الزهرة جميلة، كيف يمكنها أن تنمو هنا؟ أنا خائف جدا. والآن أخبروني، من سينهي المهمة؟ سأفعل ذلك بكل سرور. قل لي ماذا تريد أن تفعل؟ لا يمكن لذاك الفتى أن يبقى معلقا في البئر للأبد. فليلعنكم الله، لقد اتفقنا على ترك يوسف في البئر ولم نتفق على قتله. شمعون، كيف تقترح علينا أن ننهي هذه المهمة؟ لا يحق لكم أن تقتلوه. سأتولى بنفسي أمرك أيها المتطفل اللعين. لا. أنا في المدينة، أنا خايف جدا. لا شمعون، خذ السكينة وقطع الحبل. لا لا لا لكن ما الذي حدث يا ترى؟ لما انقطع الحبل هكذا؟ لما لم أسقط في الماء؟ لما لم يأتي إخوتي ليتفقدوني؟ لما تركوني وحيدا؟ أنا خائف جدا، كيف سأخرج من هنا؟ لست وحيدا يا يوسف، إن الله معك دائما وفي كل الأحوال، وستنجو دائما بفضل دعاء أبيك. ولكن كيف سينجين الله من بطن البئر؟ كما لم يدعك تسقط في الماء وتقضي غرقا. لقد نجوت من يدي مرة أخرى، وبما أنه لم يستطع إخوانك أن يتخلصوا منك، سأجد من يمكنه فعل ذلك. لن أتركك أبدا. توكل على الله يا يوسف. لكن ما هذا الشيء؟ إنه حبل، إنه السبيل الوحيد لكي أخرج من هنا. كم هو ثقيل. كيف يمكن لدال واحد أن يكون بهذا الثقل؟ فليأتي أحدكم ويساعدني. مرحبا. مرحبا. ماذا؟ أمر عجيب، فلنهرب. لم أظن أنكما ستخافان من التحية. بئر، إنسان، مخلوق عجيب، شيء عجيب. تعالوا وانظروا. ماذا هناك؟ لما تثيرون هذه الجلبة؟ ما هو الأمر الغريب الذي يحدث؟ لقد خرج إنسان من البئر، رأيته بنفسي، إنه إنسان. كان طفلا، لقد رأيته بنفسي هناك في البئر. ولكن أين هو ذاك المخلوق العجيب؟ انظروا هناك. إنه حماري. لما يركض بطريقة جنونية؟ أظنهم يقصدون. ماذا؟ ما الذي يجري هنا؟ لقد خرج مخلوق عجيب من البئر، رأيته بنفسي، لقد كان حيا يرزق ويتكلم. أخبروني ما الذي يحصل هنا؟ هل أنتم خائفون من هذا الحمار؟ لا، بل خرج مخلوق آخر من البئر. ما الذي خرج من البئر؟ من الذي رآه؟ كنت أنا وإبراهيم هناك بجانب البئر، لقد رأيناه معا. أين هو إبراهيم الآن؟ لقد رآه إبراهيم أيضا هناك بجانب البئر. حسنا، والآن أجيبوني، هل رآه أحد آخر منكم؟ لا لا لا. أنتم تتكلمون عني صحيح؟ ولكنه مجرد صبي. من أنت يا بني؟ ماذا كنت تفعل في البئر؟ أنا اسمي يوسف يا سيدي، وكنت ألعب مع إخوتي لكنني أضعتهم، واسم أبي يوسف. لص لعين، تسرقنا ثم تهرب. شمعون. سوف تعاقب على ما فعلت. كم أنت ناكر للجميل يا يوسف. أيها اللعين، لقد سرقتنا وهربت. ماذا تقول يا شمعون؟ أنا لم أفعل شيئا أبدا. هل تعرفون هذا الصبي؟ هذا غلامنا، هرب قبل أيام من البيت، بحثنا عنه في كل مكان حتى وجدناه أخيرا هنا، وهذا كل ما في الأمر سيدي. ولكنه كان في البئر. نعم بالتأكيد، فهو أراد إخفاء النقود التي سرقها في البئر. لا لا، هذا غير صحيح، فأنا أردت الاختباء لأنني كنت ألعب مع إخوتي أصمت إذا أردت أن تبقى حيا. عقاب السارق هو الموت، فكيف به إذا كان هاربا؟ توقف، أنا مستعد أن أشتري غلامك هذا. لو لم تقل إن ليوسف عادة السارقة لدفع نقودا أكثر، أليس كذلك؟ كنت مجبرا على اختلاق ذلك. حسنا فعلت، حصلنا على مبلغ محترم. ولكن هناك أمر لا أفهمه. تكلم، ما هو هذا الأمر؟ كيف بقي يوسف حيا؟ ترى ماذا يفعل أبي الآن؟ لقد اشتقت له كثيرا، وبما أن بنيامين وحيد الآن، هل سيتذكر أحد أن نطعمه وجبته؟ لا أحد يعرف كم يحب التفاح، صغير الأكول، قد لا أراهما ثانية، سأشتاق لهما كثيرا. إلهي ساعدني أرجوك لكي ألتقي بهما مجددا. أيها الرجال، أفرغوا حمولة الجمال. اسمعوا، سوف نبيت الليلة هنا. أيها اللص، هيا ترجل. أنت لست تقصدني صحيح؟ بلى، فكم سارق لدينا في هذه الحملة؟ كم مرة يجب أن أذكركم؟ أنا لست لصا، أنا يوسف بن يعقوب النبي. ابن النبي، على الأقل فكر بكذبة صغيرة ممكن أن تصدق. كم مرة ستكرر هذا الكلام ابن النبي؟ ابن النبي الذي يسرق. أسرع وترجل. كيف أترجل وأنا موثق القدمين؟ حسنا حسنا، هيا هيا سأقطع الحبل. إذا فكرت بالهرب سأجلدك بالسياط. وكيف ذلك وأنا في وسط الصحراء؟ حسنا يكفي كلاما، فالجيد بالموضوع أن غدا سنتخلص منك. وما المفروض أن يحدث غدا؟ أخبرني. غدا سوف تفهم بنفسك. ماذا سيفعلون بي يا ترى؟ ولكن هل سيقتلونني؟ لو أرادوا ذلك فعلا لما خلصوني من يد أخي شمعون واشتروني بمبلغ كبير كالذي دفعوه. يا إلهي ساعدني أرجوك، لا تدع أي مكروه يصيبني أبدا. ماذا؟ ماذا حدث؟ ترى ما الذي حصل؟ أبي، في هذا الوقت من الليل أين تذهب؟ لما لم توقظني يا أبي؟ لقد كان يناديني. من كان يناديك يا أبي؟ أخبرني. يوسف، صغير يوسف، أخوك أنت. لقد طلب مني يوسف أن أدعو له. بالتأكيد كنت تحلم يا أبي، من الأفضل لك أن تخلد للنوم، هيا بنا. ولكني سمعت صوته. لا يوجد أحد هنا سوانا أنا وأنت يا أبي، والباقون نائمون في حجرتهم، وليس هناك في الخارج إلا الظلام فقط. دورك الآن. أنا أتكلم معك، بسرعة اعتلي المنصة. أيها الناس تعالوا وانظروا أي صبي جميل أحضرته للبيع، لا تضيعوا الفرصة، هذا صبي ليس له مثيل. تعالوا وانظروا عن قرب، تأكدوا أنكم لم تروا مثل هذا الغلام. هل يملك أحدكم غلاما بهذا الجمال؟ تكلموا. ماذا؟ لما أنتم مندهشون هكذا؟ قلت إن لا مثيل له. طوال 30 سنة من عمري لم أرى مثل هذا الجمال. إضافة إلى ذلك، هذا الغلام يعرف القراءة والكتابة ويفهم الحساب. مالك معه حق، فهذا الصبي قيم فعلا. أجل، أنا لم أرى في حياتي طفلا كهذا. بإمكانه أن يساعدني في العمل في الدكان، تعالوا لنراه. نعم، فلنذهب لنراه. اقترب لأراك. يكفي هذا، تنحوا جانبا فقد رأيتموه. الآن لنبدأ البيع. لنبدأ 50 قطعة نقدية، ماذا تقولون؟ 150. 150 واحد، 150 2، 200 قطعة. أنا أدفع 250 قطعة نقدية. هل منكم من يدفع أكثر؟ أنا أدفع 300. ماذا؟ 300 قطعة نقدية؟ أنا أشتري 350. أنا أشتري 400. أشتري 500 قطعة. 500 قطعة واحد، من يدفع أكثر؟ 500 قطعة اثنان، 500 قطعة ثلاثة، 500 قطعة أربعة. ألا يوجد من يزيد؟ قيمة هذا الغلام أكثر. 1000 قطعة نقدية. تنحوا جانبا، افسحوا الطريق، ابتعدوا، هيا. من هذا الشخص الذي يشتري غلاما مقابل مبلغ كبير كهذا؟ وصل العزيز وليد بن ريان، وصل. أيها الناس انظروا من أتى، عظموه. العزيز وليد بن ريان وصل الآن، عظموه واحترموه. بيع لعزيز مصر وليد بن ريان مقابل 1000 قطعة. أتمنى أن يخدمك جيدا سيدي. أتمنى أن تكون عاقلا وأن لا تتسبب بالمشاكل في بيت هذا السيد، أنت تعرف ذلك جيدا. حسنا، المزاد انتهى، تفرقوا بسرعة. اقترب إلى هنا، هيا. ما هو اسمك يا بني؟ أنا اسمي هو يوسف يا سيدي. ليأخذ حماما واشتري له ثوبا ثم أرسله إلى بيتي. حاضر سيدي، ولكنك تعرف جيدا أن شراء الثوب وأخذ حمام نظيف يكلف. شكرا سيدي، أنا لا أصدق ذلك. كل هذه النقود، يا لحسن حظي، سأعيش حياتي من الآن فصاعدا مرتاحا، لن أشقى أبدا. إلى اللقاء أيتها الصحراء. لا لا لا لا لا لا لا. والآن سأفكر في حياتي، هل أتزوج؟ لا، سأفكر في ذلك فيما بعد. أيها الصبي، تعال معي لأشتري لك ثوبا. عندما رأيته تأكدت أنه هو، وكأن أحدا قال لي وليد هذا هو، تفهمين قصدي؟ لا أفهم قصدك. إذن دعيني أشرح لك. لقد شرحته 100 مرة منذ الصباح وحتى الآن، ولكنك لم تفهم قصدي بعد. بل أفهم جيدا، هناك في سوق المزاد العديد من الغلمان والمشترين، فلما هذا الموضوع الروتيني أصبح مهما بنظرك؟ ألا تعتقدين أن شيئا ما ينقصنا في المنزل؟ وليد، لا ينقصنا أي شيء في هذا المنزل. يبدو لي أنك اعتدت على عدم وجوده يا عزيزتي. على عدم وجود ماذا يا رجل؟ لست أفهمك، عما تتكلم؟ عزيزتي لو كان عندنا طفل. ليس عندنا أي طفل، فنحن لا يمكننا ذلك، والأفضل ألا نتكلم في هذا الموضوع. ولكن الآن عندنا، فقد قررت أن أتبنى ذلك الطفل. ماذا؟ عندما رأيته قلت في نفسي إنه هو ذلك الولد الذي لطالما أحببت أن أرزق به. كالعادة الموضوع نفسه، إنه بشأن الطفل الذي لم نرزق به يوما. هيئته تماما كالصورة التي أرسمها لابني في الخيال، كان جميلا لدرجة أني لم أفكر يوما أنني. عذرا سيدي، جاء مالك ومعه طفل صغير ويستسمحك بالألف قطعة التي وعد. حسنا، قولي له أني قادم. هل فعلا تدفع 1000 قطعة نقدية مقابل طفل غلام؟ تذكري يا زليخة أن هذا الطفل الغلام سيكون ابننا، وأنت سوف تحبينه كأم حقيقية. ولكنك لم تقل لا تنسي هذا أبدا. لا تنسي هذا أبدا يا زليخة. ها؟ لقد أضاع عقله هذا الرجل، 1000 قطعة نقدية مقابل غلام. لن تكوني أبدا أما لهذا الطفل، فهو ليس ابنك، إنه غريب، طفل غريب وجميل، طفل غريب. لن أكون أبدا أما لهذا الطفل. لن تكوني أما له أبدا. أنا لست أمه، إنه غريب. ماذا تقولين؟ لا شيء، أنا تعبة قليلا. اذهب واجلس هناك يا يوسف. حاضر يا سيدي. انتبه جيدا أيها الولد. عفوا سيدتي. ماذا تقول؟ عفوا سيدتي؟ هل تعرف حقا ما قيمة هذه المزهرية التي كنت تكسرها؟ هيا اترك الطفل وشأنه، فالمزهرية لم تنكسر. اسمع يا يوسف، أنا وليد، وليد بن ريان. نعم يا سيدي. وهذه السيدة زليخة هي زوجتي. لاحظت يا سيدي. أنا عزيز مصر، هل تعرف ما معنى هذا؟ لا أعرف يا سيدي. يعني أنا قائد حرس مصر، هل فهمت الآن؟ نعم سيدي لقد فهمت. لا تناديني سيدي هكذا باستمرار. نعم سيدي. هل أستطيع أن أسألك سؤالا؟ بالتأكيد بني، هيا اسأل. أين لي أن أعمل هنا؟ ماذا تقول؟ تعمل؟ ليس عليك أن تعمل يا بني. لكنك اشتريتني لكي أعمل لديك. صحيح، ولكن أنا وزليخة ليس لدينا ابن، وقررنا أن نقبلك كابن لنا. حقا لا يمكن، هذا يعني أنني أنا نعم، أنت منذ الآن ابننا. الآن خذيه وأريه غرفته. حاضر سيدي، تستطيع أن تمر. عذرا سيدتي، لم أنتبه بما فيه الكفاية. أظن أنه من الأفضل أن أريك أنا بنفسي غرفتك. هيا هيا بني، تعال معي. سأريك أيها الصغير. قف هيا، لما أنت تعاند اليوم؟ قف، الكل يشاهدونك، ألا ترى؟ قلت لك قف على قدميك. أنت تغيظني، قف على قدميك. هيا. أحسنت. جيد، حسنا، هذا جيد جدا، إنه رائع. هيا تشقلب الآن، أسرع. هيا، ما بك الآن؟ أنت تغيظني. جيد. هيا اقتله. ماذا تنتظر؟ هيا اقتل. هيا أسرع، قلت لك اقتله. ماذا تنتظر؟ اصبروا قليلا، فلدي برنامج كبير لكم. أنا لا أحمل صوتاً، لا تخف، لا تخف، لن أؤذيك أبداً. أحسنت، أحسنت. أمي. ألا تعرف إلا الضرب بالصوت؟ يوسف، لا أعرف كيف أشكرك، فأنت أنقذت ولدي. إنه بعمر بنيامين. عندما ألقوني في البئر، كم أتوق إلى رؤيته، لقد كبر كثيرا الآن. هل يعطيني أحدكم العصا؟ ماذا حصل؟ هل أنت بخير أبي؟ أنا لا أجد عصاي وأنت لست هنا. ذهبت لإحضار الماء من النبع، لماذا قمت من مكانك؟ ألم نتفق إذا أردت شيئاً أن تناديني؟ أخاف عليك أن تكسر إحدى أطرافك. ضياع يوسف قد كسر ظهري وأنت تتكلم عن أطرافي؟ أبي، تقبل أنه قتل، ما زلت تقول إن يوسف حي؟ لا يا بني، فقلبي لا يكذب علي، أنا أعرف أنه ما زال حيا، إنما يريد الله أن يمتحن صبري، وعلي أن أصبر وأن أجتاز هذا الامتحان وأنا مرفوع الرأس. هل سمعت سيدتي ماذا فعل يوسف اليوم؟ ماذا فعل؟ كانوا يقولون إن يوسف أنقذ طفلا صغيرا من بين يدي دب متوحش في السوق. ماذا؟ هل أصابه أي مكروه؟ لماذا تغير لونك سيدتي؟ لا تقلقي، فهو بخير. قولي لي أين هو يوسف الآن؟ كالعادة عند العزيز. أتعلمين ماذا يقول الناس؟ إنه قائد حرس مصر المقبل. لكن العزيز هو قائد حرس مصر الآن. إنهم يقولون بعد العزيز، وهم على حق يا سيدتي. فمن تجدين أقوى وأشجع من يوسف في كل مصر؟ ها؟ أقوى وأشجع وأجمل؟ لا لا لا لا، لا تقولي هذا الكلام، فيوسف هو ابني. لا، إنه ليس ابنك، لا يمكنك أن تعتبريه كذلك. لا يمكنك أبدا. هل قلت شيئا لي سيدتي؟ اليوم أريد أن أرى يوسف بأسرع ما يمكن. ولكنك ترينه كل يوم. ولكن أريد أن أراه لوحدي من دون أن يعرف العزيز بالأمر. ماذا تريدين منه يا سيدتي؟ لا تسألي شيئا، افعلي ما أمرتك به. ليس بالضرورة أن تقولي شيئا، أنا أعرف كل شيء. عندما يذكر اسم يوسف يبدو عليك الارتباك كثيرا. لا تدعي أمورا من عندك. اهدئي، لا تقلقي أبدا، فسرك سيبقى عندي، وثقي بأرجوك. لقد أنجيت يوسف من البئر ومن يد التجار، أما الآن فلن تستطيع أن تنجيه من كيدي. إنه قادم، هيا أسرعي. أنت تصل دائما في الموعد كعادتك، اتبعني هيا. هل تعرفين ماذا تريد مني السيدة؟ لا، ومن أين لي أن أعرف؟ أعذرني لأني لم أجهز بسرعة، تعال واجلس بقربي. قولي ما تريدين، سيقلق العزيز إذا أطلت البقاء هنا. أنا لا أفهم يا يوسف، لماذا تهرب مني على الدوام؟ لا، ليس كذلك. إذن لماذا لا تأتي لرؤيتي أبدا؟ ألم تكبر وتعيش في هذا المنزل؟ أنت تعرفين أنني مشغول جدا بالعمل. كلا، إنها حجة، إنك لا تنظر إلي حتى. إنها عادة قديمة، والآن قولي ماذا تريدين مني؟ الكل يعلم بعد موت العزيز أنت ستكون القائد. لا، أتمنى للعزيز العمر المديد. ولكنه تقدم في العمر كثيرا ولا يستطيع أن يقوم بأعماله جيدا. لا سيدتي، ليس كذلك أبدا. اسمعني يوسف، كلما اقترب موته أسرعت أنت في أخذ مكانه وخلافته. لا تتكلمي هكذا. يوسف، لا تهرب مني. لن أستمع إلى كلامك أبدا. أستطيع أن أتدبر موت العزيز مسموما حتى تستطيع أن تخلفه أنت. ولكن لي شرط واحد، وهو أنه بعد موته تتزوج بي. لا تضيع هذه الفرصة يا يوسف. السلطة، الثروة، الزواج من أجمل امرأة في مصر. يوسف، ماذا أصابك؟ هذا يعني الخيانة ويعني الحرام. تعال وانظر إلي. النظر إليك يعني الوقوع في الحرام. أرجوك سيدتي، أبعد الشيطان عنك، أرجوك. أنا أحبك، لا تهرب مني يا يوسف. هذا ليس حبا، إنه مجرد هوس. يا إلهي، أفضل الموت على أن أكون سجين وساوس شيطان هذه المرأة. يوسف، أنت لا تفهم. لا. ماذا يحصل هنا؟ ليجب أحدكم. وأنت ماذا تفعل هنا في هذا الوقت من النهار؟ طلبوا مني أن أتي إلى هنا. جاء إلى هنا صباحا وأصر على رؤية السيدة. هذا غير صحيح. جيد أنك وصلت في الوقت المناسب. ماذا تقصدين بهذا الكلام؟ كان لدى يوسف بعض النوايا المخيفة، أخجل من أن أتحدث عنها في العلن. هل هذا صحيح يا يوسف؟ وأنا أشهد على ذلك، زليخة تقول الحق. أنا أبعدته عني، لذلك تمزق قميصه. أنت قلت إنك أبعدت يوسف فتمزق قميصه، وأنت توافقينها صحيح؟ نعم سيدي، أشهد على ذلك. أيها الكذابتان، كيف ليوسف أن يقترب منك ويتمزق قميصه من الخلف؟ الويل لكن، إن هذا لمن كيدكن. أرجوك لا تقدم على شيء قد تندم عليه لاحقا، أعطيهما فرصة فالشيطان وسوس لهما. اللهم إنك تعلم أني مسجون بغير ذنب. إلهي، إني أحمدك على القدرة التي وهبتني إياها، وقويت إيماني ضد وساوس الشيطان، فإني أحب أن أسجن أو أقع في البئر على ارتكاب المحارم. ما هذا المكان المخيف؟ ألا يوجد أحد هنا؟ أنتما لن تكونا وحيدين، فأنا هنا أيضا. دعني أرى، من أنت يا رجل؟ ألم تعرفني؟ أنا يوسف، ألا تتذكران اسمي؟ لا نذكر شيئا. كان من المفترض أن تنسى قصتي، ولكن أجد أنني أنا من نسي. ولكن ماذا تقصد؟ لا شيء، انسى الأمر. من أنتما ولماذا زوجكما في السجن؟ أنا هو طباخ الملك. أما أنا فأمين المخزن. يا ويلي، منذ أيام بدأت تنقص بضائع المخزن، والملك الذي شك بنا نحن الاثنين أمر أن يرمينا معا في السجن، والآن ها نحن عندك هنا في السجن لكي نعرف ما الذي سيحل بنا. أنا أعرف ماذا سيحل بي لأني غير مذنب. حسنا، تعال وتناول بعض الطعام. شكرا، أنا جائع كثيرا. بالأمس حلمت مناما غريبا. وأنا حلمت مناما غريبا. أنا أراهن بأن منامي أغرب. حلمت أني أحمل على رأسي طبقا يملأه الخبز، وفجأة جاءت الطيور وأخذت الخبز ولم يتركوا أي قطعة منه إلا وأخذوها. وأنا حلمت أن بجانبي طبقا من العنب، كلما كنت أعصر من تلك العناقيد كلما امتلأ الطبق أكثر بالعنب. ماذا حصل؟ هل أنت بخير؟ ماذا حصل لك؟ سيطلق سراحك يا صديقي وتصبح من مقربي الملك. أما أنت فبسبب عملك الدنيء ستقتل وتلقى جزاءك. ولكن لا أحد يمكنه أن يثبت أني سرقت. لا أحد، لا أحد يمكنه ذلك. قولوا لي أيا منكم أمين المخزن. إنه هو ذاك الجالس هناك، ذاك أمين المخزن. نعم أنا أمين المخزن. أنت حر، هناك مرافقون في الخارج ينتظرونك ليوصلوك عند الملك. أما أنت فتعال ما يجلد من دفارك، فهناك عمل يجب أن ينهيه. أنت لست سجينا عاديا، كيف استطعت تفسير هذا المنام؟ أنا يوسف بن يعقوب الذي وقع بغير ذنب في هذا السجن، والله تعالى يلهمني كيف أفسر الأحلام. عندما تذهب يا صديقي إلى فرعون اذكرني عنده. أسرع هيا، فمبعوث الفرعون ما زال منتظرا. تأكد من أنني سأتكلم عنك أمام الفرعون، اطمئن. ماذا يحصل هنا؟ أنت حر، جاءوا لإخراجك. كم دعوت ربي وانتظرت هذا اليوم. أنا سعيد لرؤيتك من جديد يا صديقي. اعذرني يا يوسف، فأنا لم أفي بوعدي، وطوال هذه السنوات نسيتك. ما كان علي أن أتكل سوى على الله تعالى. تعال يا يوسف لأخبرك ماذا يجري. علينا أن نتجه بأسرع ما يمكن نحو قصر الفرعون. قال أمين المخزن إنك تعلم جيدا تفسير الأحلام، فهل بإمكانك أن تفسر لي حلمي الذي لم يستطع أن يفسره أحد إلى الآن؟ أخبرني إذن أيها الفرعون، بماذا حلمت؟ لقد حلمت مناما عجيبا محيرا. رأيت سبع بقرات ضعيفة ونحيلة تأكل سبع بقرات سمينة وقوية، ورأيت سبع سنابل خضر وسبع سنابل يابسات. قل لي ماذا يمكن أن يكون تفسير هذا المنام؟ تزداد محاصيلكم خلال سبع سنوات، فيتبعها سبع سنوات من الجفاف لم تشهد مثيلا لها. إذن وما العمل برأيك؟ من الآن وحتى بعد سبع سنوات تزرعون القمح وتخزنون المحاصيل لتستفيدوا منها خلال سنوات الجفاف. إنها فكرة جيدة. اقتراحك هو أفضل حل، وهذا ما سنفعله. أريد أن أعرف كيف وضعوك في السجن. سيدي، هل تسمح لي بالكلام يا سيدي؟ نعم تفضل تكلم. لقد سجن يوسف بسبب تلك التهمة التي اتهمته بها زليخة زوجة العزيز. الكل يعلم أنها تهمة باطلة، حتى العزيز يعلم ذلك. إذا كان العزيز يعلم ذلك فلما سجن يوسف؟ خوفا على كرامته يا سيدي. يجب أن أتابع هذه المسألة بنفسي، وإذا صدق بتفسيره للمنام فإن أهل مصر يدينون له. من الآن يوسف هو ضيفنا، خذه إلى بيتك واخلع عنه ملابس السجن وقم بإكرامه جيدا. استرح لعدة أيام يا يوسف وانتبه لنفسك. شكرا جزيلا سيدي. لا داعي لهذا الشكر، فهذا العمل لا يعد شيئا مقابل ما اقترحته لأجل نجاة الناس يا يوسف. يوسف تعال لأضمك. أخبرني ماذا حصل؟ ماذا تريد أن يحصل؟ لقد أعلنت براءتك، أعلن الفرعون رسميا أنك غير مذنب يا يوسف. كيف لهذا أن يكون ممكنا؟ لا أصدق. لقد أحضر الفرعون زليخة والنساء اللواتي كن ضيفاتها آخر مرة. قل إذن ماذا حصل بعد؟ زليخة قالت كل شيء والعزيز طلقها. ها؟ ولكن العزيز كان يحبها كثيرا. ولكن بقي الخبر الأهم. أخبرني ماذا بعد؟ بما أن الوليد قد سجنك ومن دون دليل فستحل مكانه وتكون عزيز مصر، جيد؟ للعزيز حق الأبوة علي، ولا أريد مطلقا أن أحل مكانه. على كل حال قال الفرعون باستطاعتك أن تختار أي عمل تريد. أريد فقط أن أنشغل في الإشراف على جمع الحصاد. تفكير جيد، وتأكد من أن الفرعون سيقبل ذلك. هكذا أستطيع خلال سنوات الجفاف أن أساعد الناس أكثر. Thank you. أيكفي القمح للجميع؟ يقولون إن مصر تدخر كمية بحيث أنها لا تتأثر الآن بالجفاف، فسكانها يعيشون لمدة طويلة مرتاحين. يعطون لكل شخص كيسين من القمح. لو سمح أبي لبنيامين أن يأتي معنا لحصلنا على كيسين إضافيين. جاء دوركم. كفى يا إخوتي، لا تتكلموا، انطلقوا، لقد جاء دورنا الآن. توقفوا، قولوا لي من أين أنتم قادمون أيها الرجال؟ نحن عشرة إخوة جئنا من أرض كنعان. الجفاف وصل لأرض كنعان؟ نعم، فالناس هناك يعانون من قلة الغذاء. تقول عشرة إخوة من كنعان؟ أجل يا سيدي، اذهبوا أحضرهم. حاضر سيدي. الآن هذا أنسب وقت للانتقام. اطلب أن يسجنوهم وأن يعلقوهم. لا تعطهم القمح حتى يموتوا من الجوع. مسامحا وكريما يا يوسف، لا تنسى أنهم إخوتك. قل لهم أن يدخلوا. أمرك سيدي. حاضر. من أين تأتون؟ من كنعان سيدي. قولوا لي إذن، أنتم أبناء من أرض كنعان؟ نحن أبناء نبي الله يعقوب. أخبروني، هل أبوكم حي؟ أهو بخير؟ إنه حي، ولكن نظره أصيب وأصبح أعمى. ولما أصيب أبوكم بالعمى؟ كان لنا أخ صغير اسمه يوسف، ولكن الذئب. أبي من كثرة بكائي حزنا عليه أصيب بالعمى. إذن أبي صدق فعلا أن الذئب قد أكلني. حسنا، أخبروني، هل لديكم أخ آخر؟ لما يسأل كل هذه الأسئلة؟ ولكن لدينا أخ آخر بقي مع والدنا. إذن اذهبوا وأحضروه حتى تحصلوا على قمح أكثر. سمعا وطاعة سيدي. الآن اذهبوا وخذوا حقكم من القمح. شكرا سيدي. كلا، قلت لكم لا أوافق، لا أسمح أن يذهب بنيامين معكم، هل تفهمون؟ أبدا لا أسمح. أبي، في ظل هذا الجفاف كيس إضافي هو غنيمة. قلت لكم لا، لا فائدة من إصرارك. تأكد أنه لن يحصل مكروه أبي، إنني أعدك. هكذا وعدتموني عندما أمنتكم على يوسف في السابق. ولكننا قررنا أن نرجع مع بنيامين. وما الفرق في زيادة أو نقصان كيس قمح؟ أخبروني. من الممكن أن لا يعطون القمح أصلا من دون بنيامين. ما هذا الكلام الهراء يا بني؟ في وقتها كان يوسف صغيرا، أما اليوم فأنا أصبحت شابا. بنيامين، أواثق أنك تستطيع أن تعتني بنفسك؟ بالطبع أستطيع يا أبي. التوكل على الله. لقد أحضروا أخاهم الصغير معهم ويأخذون حصتهم من القمح. أنت تعرف ما عليك فعله. نعم يا سيدي. في النهاية حصلنا على كيس إضافي من القمح وسيثق بنا أبي أكثر. توقفوا. فلنقبض عليهم. هيا. ترى ماذا يحصل هنا؟ أنتم موقوفون بجرم السرقة. ماذا تقصد بهذا الكلام؟ مؤكد أن هناك خطأ. يجب أن نفتش في أكياسكم حتى نتأكد. لا يوجد شيء. أيها الصبي تقدم، هيا. هل بنظركم هناك شبه بينها وبين حبة القمح؟ أوقف هذا الصبي، إذا قلت إنك لست لصا يجب أن نأخذك معنا. دعوه وشأنه، أنا أخاطبكم، دعوه وشأنه. من يتدخل يكون شريكا في الجرم ويعتقل. يجب أن تقتلوني أولا لكي تستطيعوا أن تأخذوه معكم. من الأفضل ألا تتحرك. وأنت تعال إلى هنا، اقترب. خذوهم جميعا إلى القصر. أيها الحارس، ما هو عقاب محاربة العسكر والسرقة؟ الموت سيدي. ولكننا لم نسرق أبدا. ما كان يفعل ذلك في الكيس؟ ولكن هذا ليس عدلا. كم هو سيء أن يعاقب الشخص من ذنب ويحاكم، أليس كذلك؟ انتقم يا يوسف، انتقم. الذي تحدث عن العدالة أنت، هل تعرف معناها؟ كنت على شك حتى الآن، ولكنني صرت متأكدا. ماذا تقصد بكلامك هذا؟ لقد عرفتك منذ البداية يا يوسف. مع أنك صرت عجوزا ما زلت ذكيا يا يهودا. يوسف، من يصدق هذا؟ انتهى أمرنا، فكوا قيودهم. يوسف. أخي يوسف، سامحنا، نحن نرجوك، نحن أسأنا إليك كثيرا. ليس عليكم أن تخجلوا، رغم أنكم أسأتم إلي، ولكن اشتقت إليكم كثيرا. يهودا، هل تقدم إلي خدمة؟ طبعا يا يوسف. هل تذهب لتحضر والدي؟ إذا تحركت أنا من هنا فوضع تقسيم القمح قد يضطرب. سأكون في خدمتك، وخذ هذا معك. يوسف، يوسف. أبي. من يهودا؟ هل رجعتم؟ شيئا يا بني، فأنا فهمت كل شيء من رائحة قميص يوسف. أبي، هل تستطيع أن ترى؟ نعم يا بني، أستطيع أن أرى، أستطيع. إلهي، أشكرك أنك أرجعت إلي بصري برجوع ابني يوسف. قم يا أبي، قم، فيوسف بانتظارك الآن، هيا. Thank you. ها.